رغم ان كل حاجه كانت صعبه وعنيده وقالوا على احلام مستحيله وبعيده كنا زي برق ورعد في عز الليل نورنا في جد في بعض غلبنا الصعب والاصعب خوفنا سابين زماننا باحلامنا وخدنا الطريق الصعب سابين مكاننا وكلامنا من قلب بعض افهموني بسكاتي واسمعوا من غير مناد مشوارهم هو مشواري وافكارهم صوتها جيتاري بالليل مش هتنهى الضحكه في وش الاحزان بس تكون معايا